بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. سورة النساء قسم الفرش الأبيات من 1 إلى 5 شرح. قوله: في خفضه الأرحام حمزة قفا وكوفهم تساءلون خففا. قرأ حمزة وحده تساءلون به والأرحام والأرحام بخفض الميم، فتعين للباقين القراءة بنصبها. وقرأ الكوفيون واتقوا الله الذي تساءلون به بتخفيف السين، فتعين للباقين وهم الحلميون والبصريان والشامي القراءة بتشديدها. فالتخفيف على حذف إحدى التائين. الأصل تتساءلون على الخلاف الذي تقدم في سورة البقرة، مثل تظاهرون وتيمموا. هل المحذوف التاء الأولى أو الثانية؟ والقراءة بالتشديد على ترك الحذف وإسكان التاء ثم إضغامها في السين لتقاربهما، فهما من طرف اللسان وأصول الثنايا ويجتمعان في صفة الهمس. وقراءة الجمهور والأرحام بالنصب عطف على لفظ الجلالة، أي واتقوا الله الذي تساءلون به واتقوا الأرحام فلا تقطعوها، أو على محل المجرور في به كمررت بزيد وعمرا. وقراءة حمزة والأرحام بالخفض قراءة صحيحة ثابتة قرأ بها كثير من الصحابة والتابعين كابن عباس وابن مسعود والحسن البصري ومجاهد وقتادة والأعمش والنخعي وغيرهم، وهي ثابتة بالتواتر فلا مطعن فيها. قال الإمام عبد الرحمن القشيري ردا على من ضعف هذه القراءة أو ردها، قال: ومثل هذا الكلام مردود عند أئمة الدين، لأن القراءات التي قرأ بها أئمة القراء ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتواتر، وذلك بمعرفة أهل الصنعة، فإذا ثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم فمن رده فقد رد على النبي صلى الله عليه وسلم ما قرأ به، وهذا مقام محذور ولا يقلد فيه أهل اللغة والنحو، فإن العربية تتلقى من النبي صلى الله عليه وسلم، انتهى، وهو أفصح العرب صلى الله عليه وسلم. وقال أبو حيان في رده على ابن عطية: وأما قول ابن عطية فجسارة قبيحة منه لا تليق بحاله ولا بطهارة لسانه، إذ عمد إلى قراءة متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بها سلف الأمة واتصلت بأكابر قراء الصحابة، عمد إلى ردها بشيء خطر له في ذهنه، وجسارته هذه لا تليق إلا بالمعتزلة كالزمخشري، فإنه كثيرا ما يطعن في نقل القراء وقراءاتهم. وإنما ذكرت هذا وأطلت فيه لئلا يطلع غمر على كلام الزمخشري وابن عطية في هذه القراءة فيسيء ظنا بها وبقارئها، ولسنا متعبدين بقول نحاة البصرة ولا غيرهم ممن خالفهم، انتهى. وتقدم مثل هذا في سورة البقرة عند قوله تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي. والذين تكلموا في هذه القراءة هم بعض البصريين ومن تبعهم، فالعطف على المضمر المجرور دون إعادة الجار لا يجوز عندهم إلا للشاعر إذا اضطر، ولا وجه لمنعه لصحته وروده مطلقا عند غيرهم، فقد أجازه يونس والأخفش وقطرب والشلوبين وابن مالك وجل الكوفيين، وهو وجه صحيح في قوله تعالى: وكفر به والمسجد الحرام، أي وبحرمة المسجد الحرام. وكذلك: وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين، بعطف من على الكاف والميم، ولو امتنع في المجرور لم تنع في المنصوب، نحو رأيته وعمرا، واللازم منتفي. ويجاب أيضا بأن المضمر والظاهر هنا سواء، لأن الظاهر لا يصح أن يتنكر فهو كمضمره، والعرب تقول سألتك بالله والرحم، فكذلك هنا يجوز به والرحم، لأن الهاء كناية عن الله تعالى فهما سواء. وأيضا إذا تقدم مرجع الضمير حسن الحذف. وفي الأرحام بالجر قولان: الأول أنه معطوف على الضمير المجرور به من غير إعادة الجار، كقول العباس بن مرداس: أمر على الكتيبة لا أبالي أفيها كان حتفي أم سواها، وكقول الآخر: إذا كانت الهجاء وانشقت العصا فحسبك والضحاك سيف مهند. لا يقال وروده في الشعر ضرورة، لأنها دعوى بلا دليل، ولو فتح باب الضرورة في الشعر مطلقا لبطل أكثر استشهاداتهم. أو على إعادة الجار وحذفه للعلم به وكثرة ذلك، مثل: تالله تفتأ تذكر يوسف، وكقول الشاعر: رسم دار وقفت في طلله، كدت أقضي الحياة من خلله، أي رب رسم دار. وكقول العجاج: إذ قيل له كيف تجدك؟ خير عافاك الله، أي بخير. فالحذف إما على مذهب من لم يشترط، أو على تقدير إعادة الجار عند غيره، فلا وجه للمنع. واحتج الشافعي رحمه الله وغيره بقوله تعالى: وأرجو لكم بالخفض لمسح الخفين وبالنصب لغسل الرجلين، فأعمل القراءتين. وكذلك هنا، فإذا ثبتت القراءة فلا يرد منها وجه. والقول الثاني أنه ليس معطوفا على الضمير المجرور، وإنما الواو للقسم، والأرحام مقسم بها، وجواب القسم: إن الله كان عليكم رقيبا، أو على حذف مضاف، أي ورب الأرحام. ولا محظور في القسم بها، لأن المنهي عنه قسم المخلوق بغير الله، ولله تعالى أن يقسم بما شاء من خلقه، مثل: والليل والشمس والتين والزيتون، فلا إشكال. وصلة الرحم واجبة بالإجماع، والوالدان قبل غيرهما، والأم قبل الأب، ثم اختلفوا في من تجب له بعدهما. فعند الحنفية وبعض الحنابلة الرحم المحرم خاصة دون غيره، وهو قول غير مشهور عند المالكية، وأطلقوا أي المالكية هم الشافعية والحنابلة، فلم يخصصها بالرحم المحرم، وهو قول عند الحنفية كذلك. والرحم المحرم الآباء والأمهات والإخوة والأخوات والأجداد والجدات، وإن علوا، والأولاد وإن نزلوا، والأعمام والعمات والأخوال والخالات، وهي في الأقرب منهم آكد منها في الذي بعده، وتحصل بالزيارة والهدية والكتابة والصدقة والسلام، ولو في الوسائل الحديثة كالهاتف وغيره. وأخرج أحمد والحاكم والترمذي من حديث كمال بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان، صدقة وصلة. وقال العلماء: من أساء إلى قريبه فقد قطع رحمه، ومن عود قريبه على شيء من الصلة ثم قطعه لغير سبب فقد قطع رحمه. والغني المتكبر على قريبه الفقير قاطع، ولا يلزم الفقير صلته لتكبره عليه. والأعذار التي تبيح ترك الزيارة كالأعذار التي تبيح التخلف عن الجمعة، وذلك عند المالكية والشافعية، بجامع أن كل منهما فرض عين، وليست الصلة بالمكافأة، فإذا لم يصلك لم تصله، وإنما الصلة لمن وصلك ومن قطعك على السواء. والله سبحانه وتعالى أعلم. وقوله: وفي فواحدة الرفع ثما واحدة مدى، قرأ أبو جعفر ورمزه الثاء من ثما: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، برفع فواحدة. وقرأ هو ونافع: والرمز مدى، وإن كانت واحدة فلها النصف، برفع واحدة. فتعين للباقين القراءة فيهما بالنصب. فالرفع في واحدة على أنه خبر مبتدأ، أي فالمنكوحة واحدة، أو مبتدأ والخبر محذوف، أي فواحدة تكفي أو تفي. والنصب على إضمار فعل، أي فانكحوا واحدة. والرفع في وإن كانت واحدة على أن كان تامة، بمعنى حدث أو وقع، فلا تحتاج إلى خبر. وواحدة فاعل، أي فإن حدثت أو وقعت واحدة، على معنى حدث حكمها أو إرثها، فالمراد حكمها والقضاء في إرثها لا نفسها. والنصب على أنها خبر، وكان ناقصة، أي إن كانت المتروكة أو المولودة أو الوارثة واحدة. وقوله: وأقصر قيما كما أتى وقيما للناس كم، قرأ ابن عامر ونافع ورمزهما في الكاف والأليف من كما أتى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، بقصر قياما، أي بحذف الأليف بعد الياء قيما. وقرأ ابن عامر وحده ورمزه الكاف من كم: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس بقصر قياما كذلك. وقرأ الباقون قياما بمد الياء فيهما، فنافع يقصر هنا فقط ويمد في المائدة. الكسائي والأخفش: قياما وقواما وقيما، ثلاث لغات والمعنى واحد، وهو ما يقيم شأن الناس ويعيشهم. وفي بعض التفاسير معاشا. الفراء: العرب تقول هذا قيام أهله وقوامهم وقيمهم، فهو صفة الذي يقوم بالشيء. فعلى القراءة بالألف: مصدر قام أصله قواما، ومن طرح الألف أصله قوما كحولا. وقال البصريون: قيما جمع قيمة كديمة وديم، أي جعلها الله تعالى قيما للأشياء، لأن الأموال قيم لجميع المتلفات. وأورد عليهم الفارسي عدم صحته في الكعبة البيت الحرام قياما ودينا قيما. واتفقوا على إثبات الأليف في الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم في آل عمران، فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم في النساء، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما في الفرقان. فالقراءة توقيفية لا مجال للرأي فيها، والحمد لله رب العالمين. وقوله يصلون ضمن صفك لا، قرأ شعبة وابن عامر والرمز في الصاد والكاف من صفك لا: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، بضم ياء يصلون، يصلون سعيرا على بناء الفعل للمفعول من أصليته النار ألقيته فيها. فتعين للباقين القراءة بفتحها على البناء للفاعل من صلى النار، صلي النار لازمها، لأنهم إذا أصلوا صلوا طوعا أو كرها، ومن ذلك سوف نصليهم نارا ولا يصلها إلا الأشقاء. وفي الحديث أن يهودية من أهل خيبر سمت شاة مصلية ثم أهدتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود. وقوله وفلئ في أم موضعيه في الوصل كسر ضم الرضا، قرأ حمزة والكسائي والرمز رضا أم المضاف إلى المفرد، وذلك في قوله تعالى فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، معا هنا. وفي أمها رسولا القصص، وفي أم الكتاب الزخرف بكسر الهمزة في الأربعة لمجاورة الياء والكسرة. ولذلك يضمان الهمزة إذا ابتدأ بها في الأخيرين، أي أمها وأم الكتاب. وقرأ الباقون بالضم الهمزة مطلقا كما في الترجمة، وصرح به لخروجه عن المصطلح. وقوله كالنحل والنور الزمر مع نجمها وأتبع الميم فصل، عطف على قوله في الوصل كسر ضم الرضا. أخبر أن حمزة والكسائي قرأ بكسر الهمزة في الوصل أيضا من أم المضاف إلى الجمع، وذلك في قوله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم في النحل، أو بيوت أمهاتكم في النور، ويخلقكم في بطون أمهاتكم في الزمر، وأجنة في بطون أمهاتكم في النجم. وأن حمزة المشار له بالفاء من فصل كسر الميم إتباعا للهمزة في الأربعة، وفتح الكسائي. وقرأ الباقون بضم الهمزة وفتح الميم مطلقا في الأربعة، فضم الهمزة وفتح الميم في الابتداء من الإجماع، لأن كسر الهمزة إتباع لكسر ما قبلها أو الياء، وكسر الميم تبع للتبع، فإذا وقف على ما قبل الهمزة بطل الإتباع لزوال السبب. وقال الكسائي والفراء الإتباع في هذا وصلا لغة قريش وهذيل وهوازن، والأصل في الإتباع طلب خفة، وأما الضم فهو الأصل. والحاصل أنها كلها لغات فصيحة معروفة. وقوله يصيب بفتح الصاد صح دين كفل، قرأ شعبته وابن كثير وابن عامر، والرمز مرتبا في الصاد والدال والكاف مين صح دين كفل. يوصي بها أو دين آباؤكم، ويوصي بها أو دين غير مضار، الحرفين بفتح الصاد وألف بعدها يوصى، وافقهم حفص في الأخير فقط، والباقون وهم المدنيان والبصريان والإخوة بالكسر من الضد، ويلزم منه الياء بعد الصاد يوصي، ووافقهم حفص في الأول، فكسر الصاد على جعل الفعل للموصي لتقدم ذكره، وذلك في قوله تعالى ولأبويه أي الميت إن كان له ولد، إلى قوله فإن كان له إخوة، فأسند الفعل إلى ضميره لتقدم ذكره، والفتح على بناء الفعل للمفعول، لأن الميت ليس معينا وإنما هو شائع في جميع الناس، فالحكم عام، والجار والمجرور نائب الفاعل. والله سبحانه وتعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.